أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: الحديث الغريب. والرابع الغريب، أي القسم الرابع. القسم الأول كان المتواتر، القسم الثاني كان المشهور، القسم الثالث كان العزيز، القسم الرابع كان الغريب. وهذا باعتبار الأفراد، وإلا فلو قسمناه باعتبار الأنواع لقلنا متواتر و آحاد، والآحاد هو الذي ينقسم إلى هذه الأفراد الثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. الغريب يسمى أيضا الفرد، فالعلماء يذكرونه فيقولون غريب وفرد، ويقولون أغرب به فلان وتفرد به فلان. قال: وهو ما ينفرد بروايته واحد من الرواه في أي موضع كان ذلك الانفراد واقعا من السند، هو المسمى بالغريب. إذن الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد هذا هو الغريب. في أي موضع من مواضع السند؟ في أوله، في أثنائه، في آخره، في كل ذلك. أي طبقة من الطبقات وجد فيها راو واحد يسمى الحديث غريبا، وذلك تابع للقاعدة التي قلناها سابقا، وهي أن القليل في هذا العلم يقضي على الكثير، فالاعتبار للإيه؟ لأقل طبقة من الطبقات، حتى ولو كانت الطبقات جميعها فوق ذلك بكثير. قال: سمي بذلك لبعده عن إفادة العلم، يعني لأنه يفيد الظن فسموه غريبا. ما معنى بعده؟ يعني معناه أنه يتحقق العلم به قليلا، أو قل ما يتحقق العلم به، بل قبل ذلك قلما يتحقق صحته، فهو بعيد عن إفادة الصحة. ولذلك كان العلماء يخشون الغريب ويخافون منه، لأن في العادة الغريب الذي تفرد ولم يشتهر بين العلماء يكون إيه؟ يكون ضعيف. لكن هذا ليس معناه أنه كله ضعيف، لا، منه الصحيح ومنه الضعيف. فائدة: الغريب منه ما هو صحيح كأفراد الصحيح، زي ما انفرد به البخاري لم يخرجه غيره، انفرد به الترمذي لم يخرج، المسلم لم يخرجه غيره، وأتى بإسناد واحد، يعني ذكره بإيه؟ بإسناد واحد. ما في صحيحي البخاري ومسلم من الأفراد أو الغرائب التي ليس لها إلا إسناد واحد، وهي كثيرة. منها حديث سفيان ابن عيينة، حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله غدا. قال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال لهم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك فضحك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. قال الحاكم: لا أعلم أحدا حدث به عن عبد الله بن عمرو غير أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر، ولا عنه غير عمرو بن دينار، ولا عنه غير سفيان بن عيينة، وهو غريب صحيح. إذن فقد كان غريبا في كم طبقة؟ في ثلاث طبقات. الطبقة التي فيها إيه؟ فيها سفيان، والطبقة التي فيها عمرو، والطبقة التي فيها السائب اللي هو أبو العباس. وهو غريب صحيح، هذا هو القسم الأول، الغريب منه ما هو ما هو صحيح. يبقى رواه راو واحد ثقة، رواه راو واحد ثقة، فحديثه حديثه صحيح، حتى ولو تفرد به، حتى لو تفرد به. ومنه ما هو غير صحيح، وهو الغالب في الغريب، الغالب الأعم أن يكون ضعيفا، لأنه لو كان يعني مشهورا، لو كان صحيحا لتسارع عليه عليه الرواة ورووه ونقلوه، لكن هذا ليس بشرط، كما حققنا سابقا أن العزة ليست شرطا في في الصحة، العزة ليست شرطا في الصحة، ليس شرطا في الصحيح أن يرويه اثنان، ليست شهادة وإنما هي رواية، فتصح من واحد طالما توفرت فيه الشروط. ولذلك قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الحديث الغريب، لأنه قلما يعثرون فيه على فائدة أو يخرجون من ورائه بطائل، قليل، ولكن ليس معناه أنه أنه ليس فيه. وقال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال أحمد بن حنبل: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. طبعا أحمد يقول هذا في غير الصحيح، ولذلك يقول الغرائب غرائب، يعني الغرائب من ناحية من فرد به واحد من الناس عادة تكون غريبة عن الصحة، عادة تكون غريبة عن الصحة. وأيضا منه ما هو غريب من جهة المتن، هذا تقسيم آخر. يبقى إذن هناك تقسيم للغريب بحسب أو باعتبار الصحة وعدمها، فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. وهناك تقسيم آخر باعتبار المتن والإسناد، باعتبار اجتماع الغرابة أو انفرادها بالنسبة للمتن والإسناد. قال: وأيضا منه ما هو غريب من جهة المتن، يعني لفظ الحديث، والإسناد يعني سلسلة الرواة مع صيغة التحمل. ما هو غريب من جهة المتن والإسناد معا، وهو الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد، معناه أنه لم يأتي إلا بهذا الإسناد، ولم يأتي متنه، ولم يأتي له إسناد آخر. عندي حديث لم يروه في الدنيا إلا فلان، تمام، لم يأتي من طريق أخرى، فهذا الحديث متنه غريب لأنه لم يتكرر، وإسناده غريب لأنه لا ثانية له. يبقى غريب السند والمتن. ومنه ما هو غريب من جهة الإسناد دون المتن، ما هو غريب من ناحية الإسناد فقط، أما المتن مشهور معروف، الإسناد فقط هو هو الغريب. وهو الحديث الذي يكون مشهورا برواية جماعة من الصحابة، فينفرد واحد من الثقات بروايته عن صحابي آخر، لا يعرف ذلك الحديث من روايته إلا من طريق ذلك الواحد، فهو غريب من هذا الوجه، فيقال غريب من حديث الصحابي الفلاني، يعني لا يعرف من روايته إلا من طريق فلان، لكنه مشهور من طريق فلان. فمثلا أن يكون رواه عن النبي أبو هريرة، وكل الناس يروونه عن أبي هريرة، ويأتي واحد من التابعين الثقات فيرويه مثلا عن أنس، فيقال غريب من حديث أنس. يبقى إذن المتن نفسه مشهور معروف، وأما الإسناد فغريب غير معروف. عندي غرابة في المتن والإسناد مع هذا قسم، وغرابة في السند دون المتن هذا قسم. وإن كان المتن غير غريب لكونه معروفا عن جماعة من الصحابة، وهذا هو الذي يجتمع مع الحسن، ويقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، فتبقى عبارة الترمذي حسن غريب، حسن يعني المتن حسن، غريب يعني الإسناد غريب، وهذا معناه كما فسره قال إيه؟ قال أن يكون المتن مشهورا من رواية صحابي، ويكون الإسناد غريبا إلى ذلك الصحابي، فيقول حسن غريب من هذا الوجه، يعني المتن حسن وهذا الإسناد غريب. نعم. ها؟ الترمذي حسن صحيح. ما هو بيتكلم هنا عن عبارة الترمذي، يقول وهذا هو الذي يجتمع مع الحسن ويقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، يعني حسن غريب. نعم. ولا يوجد ما هو غريب من جهة المتن دون الإسناد، يعني القسمة العقلية بتقول إن فيه ثلاث أشياء: غريب متنه وسنده، القسمة بتقول تاني ها غريب سنده ومتنه، أو غريب سنده دون متنه، أو غريب متنه دون سنده، تمام؟ أو ليس بغريب لا في السند ولا في المتن، فده هيدخل معي في العزيز أو المشهور أو المتواتر. بقى الثلاث أشياء اللي هتدخل فيها الغرابة، إما أن الغرابة تدخل في الإسناد والمتن معا وهذا موجود، وإما أن تدخل في السند دون المتن فهذا موجود، ولا يمكن أن تدخل في المتن ولا تدخل في الإسناد. ولا يوجد ما هو غريب من جهة المتن دون الإسناد، لأن ما ينفعش يبقى الحديث نفسه غريب وروي مثلا بإسنادين، لو روي بإسنادين ما يبقاش غريب. تعريف خبر الواحد. قال وكلها سوى الأول آحاد، كل الأقسام المتقدمة والمتواتر والمشهور والعزيز والغريب، هذه الأقسام الأربعة، كل الأقسام المتقدمة للخبر سوى المتواتر أخبار آحاد، أخبار آحاد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، ما يرويه شخص واحد. طب لماذا يقال لها أخبار آحاد على الرغم من أن فيها العزيز وليس خبر واحد، والمشهور وليس خبر واحد، ده خبر اثنين أو خبر ثلاثة فأكثر، ده خبر الاثنين في العزيز، خبر ثلاثة فأكثر في المشهور، فلماذا يقال لهذين القسمين خبر آحاد؟ ها؟ يعني يقال لكل منها خبر واحد، لماذا؟ ده من ناحية الاصطلاح، من ناحية الايه؟ الاصطلاح، لأن الاصطلاح يسمي كل ما ليس بمتواتر آحاد، حتى ولو كان رواه واحد أو رواه اثنين أو رواه ثلاثة فأكثر، طالما لم يجمع شروط المتواتر فيبقى إيه؟ آحاد. ولذلك هنا التعريف الاصطلاحي أوسع من التعريف اللغوي، ففي اللغة ما يرويه شخص واحد، وأما في الاصطلاح ما عدم منه شرط من شروط التواتر، يعني ما لم يجمع شروط المتواتر فيكون حديث إيه؟ آحاد. وديت من الحالات النادرة التي يكون فيها التعريف الاصطلاحي أوسع من التعريف اللغوي، العكس هو الايه؟ هو الدائم المضطرد، يعني الغالب أن يكون التعريف اللغوي واسع والتعريف الاصطلاحي يأخذ بعضه. نعم. وأما هنا فالتعريف الاصطلاحي أوسع بكثير من التعريف اللغوي. طيب كيف يفقد شرط المتواتر؟ قال بأن كان إخبارا بما ليس عن محسوس، بما ليس عن محسوس. فعندي من شروط التواتر أن يكون إيه؟ مستنده الحس، فلو كان مستند الاستنتاج العقلي فده يدخل في الآحاد ولا يدخل في المتواتر، على الرغم من أن بقية الشروط موجودة في عدد محصور يستحيل تواطؤهم على الكذب وهكذا، لا برضك يدخل في المتواتر لفقد الإيه؟ الشرط. قال أو عن محسوس، لكن رواته لا يمتنع الكذب منهم عادة في كل طبقاته أو في بعضها، يعني الذهن أو العقل لا يحيل تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب عادة. إذا فقد شرط من الإيه؟ من الشروط. وضرب لي مثالا هنا في حتة فنية كده في قوله بأن كان إخبارا، بأن تستعمل عند العلماء إذا كانت الصورة التي يقع بها المخالفة أو التصور واحد، أما إذا كانت أكثر من صورة فالأولى استعمال كأن مش بأن. يبقى لو أني أضرب لك مثالا ولا يوجد إلا هذا المثال فقط لهذا الحكم أقول بأن، أما إن كان يوجد أكثر من مثال وانتزعت لك مثالا أو أكثر فأقول بأن، تمام. وهنا قال بأن وفيها نوع من أنواع التسامح أو التجوز فائدة العمل بخبر الواحد واجب عند الأئمة الأربعة. العمل بخبر الواحد واجب عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، ووجوبه بالشرع. ووجوبه بالإيه؟ ووجوبه بالشرع. طبعا هنا بنتكلم على خبر الواحد، معلوم ان خبر الواحد منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع. فاذا قال ان العمل بخبر الواحد واجب فمعناه انه هو ايه؟ الصحيح منه فقط. طبعا عند الائمه الاربعه، يعني عند البخاري، عند الايه، عند الشافعي ومالك واحمد وايه وابو حنيفه، وجماهير اهل العلم يعني من الفقهاء ومن الايه ومن المحدثين. نعم، هياتي معنا هذا التفصيل كله، سياتي معنا هذا التفصيل كله. ننتهي الى نهايه المساله ولن تجد الاسئله او تجد السؤال نادرا. العمل بخبر الواحد واجب عند الائمه الاربعه وجماهير اهل العلم، ووجوبه بالشرع. يقول ان طريق الوجوب الشرع، يعني وردت الأدلة الشرعية بإيجاب العمل بخبر الواحد. لكن هذه المسألة برمتها لا علاقة لها أساسا بالإيه؟ بعلم الحديث، ليست لها علاقة بعلم أصول الحديث، بعلم أصول الحديث. وإلا فهو هنا حتى عندما أراد أن يسند القائلين فقال واجب عند الأئمة الأربعة، خرج بنا من مصطلح الحديث إلى الإيه؟ إلى الفقه، إلى أصول الفقه. تكلم عن مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهؤلاء فقهاء وليسوا محدثين، يعني ليست المسألة تدور على أقوالهم هنا. صحيح؟ نعم. فيبقى بحثها هنا استطراد، لكنه استطراد صواب إن شاء الله، يعني راجح ذكره على عدم. قال والدليل على ذلك من وجوه، أحدها أن الصحابة قد قبلوا خبر الواحد وعملوا به في وقائع كثيرة، منها عمل أبي بكر رضي الله عنه بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس. حتى لو انتظر أبو بكر رضي الله عنه حتى يأتي من يسند رأي المغيرة فقد اكتفى بالمغيرة محمد، وكلاهما ها يبقى الكلام عزيز، الكلام الرواية عزيزة، لازال في دائرة خبر الايه الآحاد. وعمل عمر رضي الله عنه بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها. طبعا مر معنا حديث المغيرة محمد بن مسلمة في الجدة السدس، وده لن نعيده. أما خبر الضحاك بن سفيان في مسألة توريث المرأة من دية زوجها فلفظه أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة، الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. يعني أي امرأة مات زوجها فقتل زوجها فدفعت فيه الدية، المرأة لا ترث من الإيه شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فلما أخبره صار عمر يأخذ بكلام الضحاك، يبقى ده أخذ بخبر الإيه؟ الواحد، وهو غريب. وبخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه من الصحابة، أخبر عمر رضي الله عنه أرضاه في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أخذ الجزية من المجوس. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك في موقف مع عبد الرحمن بن عوف وعمر رضي الله عنه وأرضاه، لما كان على باب المدينة في الشام، وكان الطاعون، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحب أن إيه؟ أن يعود ولا يدخل، لأن فيه الإيه؟ فيه جوه الإيه؟ فيه جوه الطاعون. فقال له الناس: تفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزلتم بأرض وفيها الطاعون فلا إيه؟ فلا تدخلوها، فإذا دخلتموها فلا تخرجوا منها. تمام؟ رغم أن كان جوه صحابة، ومات فيها أبو عبيدة ابن الجراح رحمه الله رضي الله عنه. تقول حاجة؟ قال: وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك في السكنة. إذا كلام عمر مع عبد الرحمن بن عوف في الجزية أو في الطاعون كلاهما يؤيد أن عمر أخذ بقول الإيه؟ بقول الواحد هنا، وإيه؟ وعمل به. وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك في السكنة، لفظ حديث فريعة أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، لأن أبو سعيد الخدري اسمه أبو سعيد سعد ابن سنان ابن مالك. تمام؟ قالت: خرج زوجي في طلب أعبد له، فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع لي نفقة ولا مالا، وليس المسكن لي، ولو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني. فقال: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو الحجرة دعاني أو أمر بي، فدعيت له، فقال: أمكسي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فأرسل عثمان بن عفان إلي فأتيته فحدثته فأخذ به. أخذ بإيه؟ أخذ بخبر فريعة، وهو خبر واحد، وغير ذلك مما تكرر ولم ينكره أحد، فكان إجماعا، ولم يخالف أيضا فيه أحد من التابعين، والاختلاف إنما حدث بعدهم. وما حدث بعد الإجماع فيكون شاذا، ما حدث بعد الإجماع يكون شاذ. إذن هنا العمل بخبر الواحد واجب عن الصحابة والتابعين، وهذا إجماعهم رضي الله عنه. فإن قيل لعل عملهم بتلك الأخبار لأمور احتفت بها، يعني كان هناك أدلة وقرائن تدل على صدق الخبر الواحد، والكلام في خبر الواحد المجرد، يعني هذا افتراض، يفترض ويقول: هذه الأخبار التي أخبروا بها لعلها خبر واحد، نعم، لكن معها قرائن ودلائل تدل على ذلك. وأما الاعتراض فهو اعتراض على إيه؟ على خبر الواحد. فيه نكتة في هذه الحكاية التي حكاها الشمني رحمه الله في بداية الكلام، فقال: فائدة: العمل بخبر الواحد واجب عند الأئمة 4 وجماهير أهل العلم. في العادة إذا ذكر الكلام بتفصيل فيكون له مخالف. فلما أقول لك مثلا: هذه المسألة قال فيها الجمهور كذا، فاعلم أن فيه إيه؟ قول آخر مخالف، ولذلك احتاج للتفصيل. فقال: عند الأئمة 4 وجماهير أهل العلم، إذن طب ومن سواهم؟ فيه قول إيه؟ آخر. الصاحب القول الآخر هو الذي يورد هذا الاعتراض، وعليه جواب. قال: فالجواب أنهم صرحوا بأنهم إنما عملوا بأخبار الآحاد لأجل أنها أخبار آحاد. من ذلك قول عمر لما أخبره حمل بن النابغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة، يعني إذا مثلا رجل أو امرأة قتل جنينا في بطن أمه، سواء قتل الأم أو قتل الجنين فقط، فالحكم فيه بإيه؟ بغرة، يعني بأن يأتي بعبد أو أمه مكان هذا الجنين، هذا ما يجب عليه. قال لو لم يسمع هذا لقضينا بغيره، لو لم يسمع هذا لقضينا بغيره. فهذا تصريح، تصريح من عمر رضي الله عنه أنه إنما يعمل في ذلك الأمر ويحكم فيه بهذا السماع. يبقى هو هنا اتكلم على إنه إيه؟ ليست هناك قرائن احتفت ولا أدلة وردت مع هذا السماع من خبر الواحد، فإنما يعمل به فقط. يبقى إذن ده جواب على من يقول لا لعل هناك قرائن، نقول لم يرد قرائن وصرحوا بإنه مجرد العمل بخبر الواحد. وصرح ابن عمر برجوعه عن المخابرة بحديث رافع. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي بمسألة المخابرة. مخابرة معناها أن يزرع إنسان أرض إنسان، فالرجل اللي هو الغريب يزرع أرض صاحب الأرض المالك ببعض ما يخرج منها، يعني لن يقدم له شيئا إنما ببعض ما يخرج منها، فيزرع الأرض على الثلث أو على الربع وهكذا. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا، يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فترك هذا، ترك ابن عمر القول بالمخابرة. قال ولو اقترن بأخبار الآحاد التي عملوا بها ما لأجله عملوا النقل، وجواز الوجود لا يكفي في الوجود، وإلا لكان كل ممكن موجودا. يعني لا يصح أن نفترض هذا الفرض فنقول لعل كذا، لأن لو فتحنا الباب للعل لكان كل لعل واقع، وده غير صحيح. مش كل لعل، مش كل ممكن الوقوع هو واقع بالفعل، لا، فيه ممكن الوقوع ولا يقع، وفيه ممكن الوقوع ولم يقع، والأصل في ذلك كل النقل. فإذا نقل فمرحبا، وإذا لم ينقل فيبقى الأصل عدمه. الثاني، يعني الثاني من الأدلة على أن العمل بخبر الواحد واجب، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الصحابة إلى القبائل والجهات لتبليغ الرسالة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، كما ذكرنا هذا الحديث في اللقاء السابق. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الرسل، إلى الأمم والملوك والرؤساء، أرسل إليهم رسلا لكل أمة رسول، أرسل إلى كسرى فلان، وأرسل إلى هرقل فلان، وأرسل إلى قيصر فلان، كل واحد منهم يحمل كتاب. وكذلك إلى القبائل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إليهم يبعث إليهم واحدا واحد. وتعليم الأحكام كذلك، لما كان صلى الله عليه وسلم يبعث واحدة إما يبلغ رسالة، أو يبعث واحدة يبلغ يعلم، يمكث في أناس ويعلمه. وأخذ الصدقات اللي هم كانوا يسمون السعاه، السعاه اللي هم بيسعوا بطلب الزكاة والصدقات من الناس. وقيام الحجة عليهم بذلك، ولولا أن خبر الواحد يجب العمل به لما قامت عليهم الحجة بذلك. يعني كان ممكن واحد من الناس المبعوث إليهم هؤلاء يقول مثلا لم تقم علينا الحجة، لأن اللي كان جاينا واحد فقط، والواحد يجوز عليه الكذب أو يجوز عليه الخطأ، فإحنا لا نقبل لا نقبل إلا أن يكون علينا علينا 7, 8, 10, 12. تمام. الثالث أيضا من من أدلة وجوب العمل بخبر الواحد الصحيح، أن خبر الواحد في الفتوى مقبول بالإجماع. المفتي الذي تسأله فيجتهد في إفتائك ويتوصل إلى الحكم ويخبرك به تقبل تقبل فتوى. قال فكذلك يقبل في باب الرواية قياسا عليه، والجامع حصول الظن. حصول الظن، أنا أظن في المفتي الذي أفتاني أنه اجتهد فأصاب، وأنه أهل للفتوى، وأن ما يقوله صحيح. طيب، هذا في المفتي، وكذلك في الإيه؟ وكذلك في الراوي. الراوي إذا روى حديثا نقل إلي، فالغالب على ظني أنه إيه؟ أنه صادق. تمام؟ وستأتي معنا مسألة الظن وتحقيقها في باب الرواية قريبا. قال: أما في الفتوى فلأن المفتي يغلب على ظنه أن ما أفتى به حكم الله تعالى، وأما في الرواية فلأن السامع يغلب على ظنه أن ما رواه العدل ثابت. يبقى إذن هنا في تحقيق ظن من ناحيتين، من ناحية أنا مع المفتي، ومن المفتي مع الإيه؟ مع الحكم. بل نقول خبر الواحد يعني في الرواية أولى بالقبول يعني من الإيه؟ من اجتهاد المفتي. ليه؟ قال: لأن تطرق الخطأ في الاجتهاد أكثر منه في الرواية. احتمال أن يخطئ في الاجتهاد كبير، واحتمال أن يخطئ في الرواية قليل. يبقى أنه أولى بالقبول، يبقى كأن هذا من قياس الأولى، يعني من باب أولى أقبل رواية الراوي. قال: فإن الراوي يشترط فيه العدالة والضبط لما رواه خاصة، والمجتهد يفتقر اجتهاده إلى سماع الدليل والنظر في سنده ومتنه ودلالة اللفظ على معناه إما بالمنطوق أو بالمفهوم، والنظر في عمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده وكونه غير منسوخ، والنظر في الجرح والتعديل إن كان الدليل من الآحاد، وإن كان قياسا افتقر إلى معرفة الحكم في الأصل ومعرفة العلة بطريق من الطرق الدالة عليه وتحقيق وجودها في الفرع وعدم المانع. يبقى إذن عندي شيء واحد أو شيئان في باب الرواية، وعندي ستة أشياء أو سبعة في باب الإيه؟ في باب الفتوى. تمام؟ طيب، وما قل فيه تطرق الخطأ أولى بالثبوت مما كثر فيه ذلك. احتمال الخطأ في بابين قليل، واحتمال الخطأ في سبعة أبواب كثير. طب أقبل بقى غلبة الظن في الاحتمالين ولا في السبعة؟ في الاحتمالين أولى، وده باب الرواية فيرجح على باب الفتوى. فائدة: خبر الواحد المجرد، خبر الواحد المجرد عن القرائن إذا كان راويه عدلا يفيد الظن دون العلم عند الجمهور. يبقى إذن هو انتقل هنا من مسألة لمسألة أخرى. كانت المسألة الأولى تتكلم في هل نعمل بخبر الواحد أو لا نعمل، فرجحنا أننا نعمل، وهذا على سبيل الوجوب الشرعي، والأدلة ما تقدم، وجواب الأدلة في كلام المعارضين أيضا تقدمت. انتقل لمسألة جديدة وهي مسألة إيه؟ طب هذا العمل بناء على هذا الخبر ها يصل إلى حد العلم يعني اليقين 100% ولا الظن؟ العلم أو الظن؟ احنا سبق معنا وناقشنا مسألة المتواتر وقلنا أنه يفيد الإيه؟ العلم. جرت المناقشة في مسألة والعلم اليقيني ولا العلم الظني، لكنه يفيد العلم، إلى عفوا العلم النظري ولا العلم الضروري، لكنه في الكل يفيد العلم. وكذلك جرى النقاش في مسألة المشهور هل يفيد العلم أو يفيد الإيه؟ الظن، ورجحنا أنه يفيد الإيه؟ يفيد العلم. تمام؟ تمام. لكنه كان العلم الإيه؟ النظري، العلم النظري. تمام. هنا يتكلم في مسألة خبر الآحاد، خبر الآحاد هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ قال: خبر الواحد المجرد عن القرائن. إذن يبقى أنا عندي خبر الواحد نوعان: خبر معه قرائن يعني معه دلائل وأمارات ترجح ثبوته وتؤكده، وعندي خبر مجرد عن القرائن يعني ليس معه ما يؤكده. لا شك إن هنا فرق بين الاثنين. قال: إذا كان خبر بقى مجرد عن القرائن، إذا كان راويه عدلا يفيد الظن دون العلم عند الجمهور، وهو مروي عن أحمد وهو مروي عن أحمد. يبقى هنا خبر واحد مجرد عن القرائن يفيد الإيه؟ يفيد الظن. وذهب بعض أصحاب الحديث وأهل الظاهر إلى أنه يفيد العلم. ما معنى يفيد العلم؟ يعني نقطع بصحته لا شك في ذلك ولو 1%، يفيد العلم 100%. وحجتهم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس بك لك به علم، لا تقل ما ليس لك به علم. يبقى لا بد وأن يكون على علم حتى يعمل به. وطالما أن ثبت عندنا وجوب العمل بخبر الواحد، يبقى إذن إيه؟ هو علم على هذا الدليل الذي استدلوا به. وقوله تعالى وقوله وحجتهم وقوله وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى لو كان يفيد الظن، الظن مذموم واتباع الظن مذموم، فكيف نتبعه وهو ظن؟ إذن فالأمر بالاتباع يدل على أنه ليس بظن، يبقى علم. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على المنع من اتباع الظن والآمرة باتباع العلم. وقد أجمعنا على العمل بخبر الواحد، فلو كان لا يفيد إلا الظن لكان العمل به مخالفا للنصوص. هكذا قال. واحتج الجمهور بوجهين، أحدهما أنه لو أفاد العلم لاضطرد ذلك في كل خبر آحاد. يبقى أنا عندي كل خبر آحاد يفيد العلم، عشان قلت كده، قلت أنت بتقول خبر الآحاد يفيد العلم، هتنتقي ولا هتقول كل أخبار الآحاد تفيد العلم؟ خلاص هتبقى قاعدة، كل أخبار الآحاد تفيد العلم. جميل. ولا لزم اجتماع العلم بالشيء ونقيضه إذا ورد خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. سيأتيك من أخبار الآحاد ما يدل على شيء ذات اليمين، وحديث أيضا يدل على ذات اليسار. واحد يقول افعل والتاني يقول لا تفعل. إن كان ده يدل على اليقين وده يدل على اليقين، يبقى وجب الجمع بينهم. طب لم يجمع بينهما، لم يحصل الجمع ولا الترجيح، لا وجه للجمع ولا الترجيح، يلزم من ذلك تناقض الايه؟ تناقض القولين. تمام. لازم اجتماع العلم بالشيء وايه ونقيضه. تمام. بالشيء ونقيضه، لازم اجتماع العلم بالشيء والعلم بايه بنقيضه. تمام. ولوجب تخطئة المخالف له بالاجتهاد. إذا خالفك غيرك يبقى إيه؟ يبقى مخطئ. طب لماذا؟ لأنه يفيد العلم، فأنا معايا الحق 100%. عشان نرجع بقى لمقولة القائلين رضي الله عنهم، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ده أنا بحكم دلوقتي بعلم وليس بظن، فهقول إيه؟ قولي صواب وقول غيري خطأ، وغيري يقول قولي صواب وقول غيري خطأ. طب يلزم من ذلك إيه؟ تبديع المخالف وتفسيقه كما في مخالفة المتواتر. في المتواتر من خالف المتواتر يبدع ويفسق. لماذا؟ لأن المتواتر لا يفيد إلا العلم ولا يقع له معارض. تمام. ما يقع من معارض التواتر يسقط. تمام. وذلك خلاف الإجماع. إجماع العلماء على أن المتواتر فقط هو الذي يبدع ويفسق ويخطأ مخالفه، أما الآحاد فيجوز فيه إيه؟ فيجوز فيه أن تحكم بغلبة ظنك وأحكم بغلبة ظني، أن تعمل باجتهادك وأعمل باجتهادي، لأن ظني وليس بإيه؟ وليس بقطعي. يبقى هو ظن وليس بعلم. هذه الحجة أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن كل عاقل يجد من نفسه إذا تواردت عليه أخبار جماعة بشيء زيادة اعتقاد لصحة ذلك الخبر. فلو كان خبر الأول يفيد العلم لم يحصل ذلك، لأن العلم لا يقبل التفاوت إذا كان يقينا. يقول إذا جاءك إنسان وهو واحد فأخبرك بخبر، أصبح خبر إيه؟ آحاد. طيب وجاءك الثاني أخبرك بخبر نفس الخبر، يبقى خبر إيه؟ عزيز. زاد اليقين عندك أو زاد الظن عندك بصدقه ولا ما زادش، حصل تفاوت، كنت في الأول معك 30% من الإثبات، أصبح عندك 50% من الإثبات، بعدها جالك واحد كمان بقوا 60%، جالك واحد رابع بقوا 70%، وهكذا يزيد ويتفاوت. طب إن كان الأول وخبر آحاد يفيد العلم يعني 100%، طب كيف حصل التفاوت بزيادة الثاني أو بزيادة الثالث أو بزيادة الرابع؟ التفاوت ده لا يحصل إلا إذا كان الأول لا يفيد العلم، فالثاني كمل حتى يفيد الإيه؟ حتى يفيد العلم، لأن العلم لا يقبل التفاوت إذا كان يقينا. لو يقين من الأول يبقى انتهت المسألة، ما انتش محتاج زيادة. وأجابوا عما احتج به أولئك، اللي هي الآيات اللي احتجوا بها على أن مأمورين بالعمل بالعلم وترك الإيه؟ الظن. أجابوا عما احتج به أولئك بأن المراد بالآيات النهي عن اتباع الظن في التوحيد، النهي عن اتباع الظن في التوحيد والاعتقاد، لأن المطلوب فيه العلم، وبأن الآيات الواردة في ذم الظن خص منها الفتوى والشهادة، فتعين أن يكون الظن المذموم هو الظن الذي لم تدل عليه أمارة شرعية، الظن الذي لم تدل عليه أمارة شرعي. ولو سلم فالعمل بخبر الواحد إنما هو اتباع للإجماع المنعقد على وجوب العمل به، واتباع الإجماع لا يكون اتباعا للظن ولا لما ليس بعلم. فهو هنا أشار بثلاث أشياء. الشيء الأول قال نحمل هذه الآيات على جانب التوحيد والاعتقاد، فهو الذي لا يعمل فيه بالظن المجرد، هذا قول. طيب الأمر الثاني أن نحمل الآيات على ذم الظن عموما، ونخص منها الاجتهاد في المسائل الفقهية سواء في الفتوى أو في الإيه أو في الشهادة. طيب هذه الجواب الثاني، وعندي جواب ثالث وهو إيه؟ وهو أن حتى لو سلمنا أن هذه الآيات تعم الدين كله عقيدة وعملا، فإن العمل في مسألة اتباع الظن في العمل به ها مستند للإجماع، الإجماع هو الذي قام على ذلك، وإحنا هنا ما بنتبعش الظن، إحنا بنتبع الإجماع، واتباع الإجماع اتباع لإيه؟ لقطعي وليس إيه؟ وليس لظني ولا لما ليس بعلم. تمام؟ سيأتي معنا زيادة تفصيل أيضا لهذه المسألة، وهي إيه؟ خبر الواحد الإيه؟ المحتف بالقرائن، لكنه أشار في المسألة التي معنا الآن إلى أقسام الآحاد المقبول والإيه؟ والمردود. قال وفيها المقبول والمردود، يعني بقية المسألة، بقية المسألة جاءت بعد فاصل، بعد مقطع يعني. هنا خبر الواحد المجرد عن القرائن، وهناك ايه خبر الواحد الايه المحتف بالقرائن. قال وفيها المقبول والمردود، اللي هو خبر الآحاد، ها فيها المقبول والايه والمردود. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. فيها الهاء هنا تعود إلى إيه؟ يعني في الأقسام الأربعة، المتواتر والآحاد بأقسامه الثلاثة، مشهور والعزيز والغريب، الأربعة دول فيها المقبول والإيه والمردود، صحيح؟ وفيها المقبول والمردود، لا يبقى وفيها هنا للآحاد المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. دون الأول يبقى المتواتر ليس فيه مقبول ولا مردود، المردود والمقبول في الثلاثة فقط، اللي هو الآحاد المشهور منها والعزيز والغريب. طب لماذا؟ قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. في أخبار الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به، ما يجب الايه العمل به. وهذا ما رجحنا سابقا، إن المقبول من أخبار الآحاد يجب العمل به، ما صح من أخبار الآحاد وجب العمل به على مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، لكون رواته علم اتصافهم بالصفات التي معها يغلب على الظن صدقهم، فإنما دار قبول الخبر على غلبة الظن بصدق ناقله. لو ثبت عندي بيقين أن هذا الراوي صادق، ها، أو غلب على ظني أن هذا الراوي صادق، يبقى يجب علي أن أقبل إيه؟ أقبل روايته. ممكن يبقى هو ترجح فيه الصدق أو غلب فيه الإيه؟ أو غلب فيه الإيه؟ غلب فيه الصدق، زي الراوي المختلف فيه الذي ترجح صدقه في النهاية على إيه؟ على خطأه، والراوي اللي هو ضابط تمام الضبط الذي لم يتطرق الإيه؟ الظن إلى أنه مخطئ، فده كله يبقى خبر مقبول بعد البحث والتفتيش، خبر مقبول ويجب الإيه؟ العمل به. وفيها المردود، قال: وهو ما كان بخلاف المقبول. وهذه جملة رائعة جدا في التعبير عن المقصود. قال: وفيها المردود وهو ما كان بخلاف المقبول، سواء علم عدم اتصافه بتلك الصفات فيطرح أو جهل حاله فيتوقف فيه. يبقى المردود قسمين: إنسان غلب على ظني أنه يخطئ أو يكذب، ده أرده. طب وإنسان آخر لم يثبت عندي صدقه ولم يثبت عندي كذبه، أعمل إيه؟ قال لك ترده أيضا، ترده أيضا. تمام؟ يبقى أنا عندي كده رواة الأحاديث ثلاثة أقسام: من يغلب على الظن صدقه، ومن يغلب على الظن كذبه، ومن لا يغلب على الظن شيء فيه. تمام؟ طيب، من يغلب على الظن صدقه نأخذ بخبره، ومن يغلب على الظن كذبه نرد خبره، ومن لا يغلب عليه شيء منهما نرد خبره أيضا، نرد خبره أيضا. نعم. قال: وذلك لأن الاستدلال بأخبار الآحاد متوقف على العلم بأحوال رواتها، متوقف على العلم بأحوال رواتها، المتوقف على البحث عنها. أنا عشان تستدل بخبر آحاد لابد تعرف من هم الرواة، وبعد كده تبحث في أحوال الرواة، وبعد كده تخرج بحكم، فعلى أساس هذا الحكم إيه؟ على أساس هذا الحكم تقبل الرواية أو ترفضها. فكل راو علم اتصافه بصفات القبول غلب على الظن صدقه فوجب قبول خبره، وإن جاز أن يكون فيه كاذبا أو غالطا، لأن احنا بنعمل بالظن في هذه المسألة، بمعنى أن أنا ليس عندي يقين بأن الراوي لم يكذب، لكن بأخذ بأصل الإيه؟ بأصل الصدق، فهو غلب على الظن صدقه، وإن جاز في الأصل أنه يخطئ، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز على أي أحد غير معصوم، ها، وكل الناس غير معصومين على النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز على كل من سوى الرسول الإيه؟ الخطأ. تمام؟ قال: فوجب قبول خبره، وإن جاز أن يكون فيه كاذبا أو غالطا، وكل راو لم يعلم اتصافه بتلك الصفات غلب على الظن عدم صدقه فتعين رد خبره، وإن أمكن أن يكون فيه صادقا. كل إنسان كاذب احتمال في بعض الأخبار يكون صادق ولا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أكذاب الكاذبين وهو الشيطان، قال إيه؟ صدقك وهو كذوب، يعني احتمال يكون إيه؟ كاذب. لكن صونا لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ها، نقبل من غلب صدقه ونترك من غلب كذبه، ولو احتمل أن يكون صادقا في إيه؟ في خبر من الأخبار. قال: دون الأول. وقوله دون الأول أي دون القسم الأول وهو المتواتر، فإن هذه القسمة إلى المقبول والمردود لا تعرض له، بل هو مقبول كله، لأن الاستدلال به لا يتوقف على النظر في صفات رواته بل على الكثرة التي يحصل معها العلم على ما سبق تقريره. نقولنا فيما سبق أن المتواتر لا نبحث في رواته، ولذلك يقول المحدثون إن هذا البحث بجملته ليس من أبحاث مصطلح الحديث، وإنما هو من أبحاث أصول الفقه. أما مصطلح الحديث فيبحث في أحوال الرواة وبناء عليه يحكم بقبول الخبر أو رده، وأما المتواتر فليس فيه ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.